سؤال على الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مستمعين الكرام إلى هذا البرنامج سؤال على الهاتف. هذا البرنامج الذي يسعدنا أن نستضيف فيه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، فمرحبا بكم فضيلة الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك بكم وبالأخوة المستمعين. وبكم حفظكم الله. نأخذ هذا الاتصال. نعم. أفضل. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. سؤال على الهاتف. تفضل. السؤال ما هو؟ فضيلة الشيخ، هذه رسالة تقول شخص ميت بقي له صور، فهل مزق هذه الصور أم نلقيها؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأصل أن تمزق. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام بعثه أن لا يرى صورة إلا طمسها، ولا خبر مسلم إلا سواه. فالأصل الصور التي لا يحتاج إليها تمزق. نعم. أصابكم الله فضيلة الشيخ. حفظك الله. لا. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن أسأل؟ السؤال ما هو؟ فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول لديها مجموعة من أسهم سهم البلاد وتريد أن تبيعها الآن، فهل عليها زكاة أم لا؟ إذا حال عليها الحول تزكى، لأنها مال تزكى إذا حال عليها الحول. نعم. وأما بيعها فإن كان بعد قيام البيت بالبنك ومزاولة أعماله فلا بأس، وأما قبل ذلك فلا، لأن تبيع مالها الأول بمال جديد أكثر. نعم. أفعلكم الله في الشيء. ناخذ اخر. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. فضيله الشيخ، هذه سائله تقول ان والدتها تريد ان تذهب الى السوق ووالدها قد رفض ذلك، والحاجه بالنسبه لامها ملحه على ما ذكرت هذه الاخت، فوجهوها حفظكم. لا يجوز للمراه ان تخرج بدون اذن زوجها، كما ان الزوج لا يجوز له ان يمنعها مما يتعين عليها. فإن أحضر الحاجات بنفسه كذا، وإلا فليأذن لها إذا كانت هناك حاجات ضرورية أو حاجية لا يقوم بها إلا هي، عليه أن يأذن لها. طيب، شكرا. حبيبك الله. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بالخير. أهلا وسهلا بك. ما أدري ممكن يسأل. تفضل الشيخ، معك ويسمعك الآن. مرحبا بالخير. يا شيخ. تفضل يا اخي. السلام عليكم. طال عمرك، بالنسبه للرطوبه اللي تجي بين عمده الشرج، يعني يظهر انها عرق ومدري، احيانا بعدين تروح الرطوبه هذه، ما ادري هذه تنقل رطوبه ولا ما تنقل. العرق طاهر، ما في شيء. يعني ان شاء الله ما في شيء. العرق ما في شيء، طاهر. طيب، احسن الله عليك، بالنسبه الم يخرج شيء من الفرج؟ هو طاهر. لا، ما في شيء، لا حتى لما اروح اتوضا ما خرج شيء. عرق الظاهر ان شاء الله. طاهر. طيب، جزاك الله خير. بالنسبه لصلاه الليل، ايه، الحين انا اشوف يعني ما ادري ايش الحكم اللي دائما يعني نقرا بس فيها في اخر الثلاث ركعات الاخيره اللي يسبح و الكافرون و يجي عن النبي عليه الصلاه والسلام ان الوتر في هذه السور الثلاث. اقول جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام ان الوتر الثلاث الركعات لهذه السور. أنا قصدي أن هل هذا بس هذا الوتر واللي قبلها مو بوتر تختم عليه وتر؟ يعني تختم صلاة الليل بهذه الركعات بهذه السور. لكن الوتر اللي قبلها الوتر أقله ركعة. أقله ركعة. ركعة وأكمل وأدنى الكمان ثلاث. لكن وأكثره 11. 11. نعم. واللي قبلها يوتر بالوتر؟ يوتر بواحدة أجزاء. نعم، يوتر بثلاث لا بأس. يعني أنا قصر بخمس بسبع بتسع لو قريت كلام واحد لا بأس، وإن أوتر بإحدى عشرة فمثلا سلم من كل ركعتين ثم يوتر بواحدة. يعني لو خلط أما قيام الليل المطلق الذي صالوا فيه القراءة لا حد لعدده، لو يصلي مثلا ركعتين ركعتين ركعتين إلى أن يخشى الفجر ثم يوتر، لا مانع أن يزيد على 11 أو على لو أريد أصلي مثلا من غير هذه وبعد ما أصلي به مثلا ما تيسر من عذر عدد من ركعات أجي في آخر ركعة وأقرأ قل هو الله واحد بس، يعني ما أقرأ سبح كافرون. نعم إذا خشيت الصبح صلي واحد وتقرأ فيها قل هو الله واحد توتر لك صلاتك. يعني هل ما يكون في نقص يعني؟ لا ما في نقص إن شاء الله، هذا كله مستحب. جزاك الله خير. بارك الله فيك. ناخذ اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ؟ شيخ معك. والله يا أخي. كيف حالك؟ خير الله يبارك فيك. يا شيخ الله يكرمك، لو تدخل الحمام عندك شريط يعني في قرآن ولا في محاضرة هل يجوز؟ بجيبك؟ بجيبك كل تسمع؟ بجيبك. ومخفي؟ مخفي ايه داخل الجيب. داخل الجيب هذا اذا نسيت لا باس، والا خلاص ان تخرجه يعني تحطه برا وتخشى عليه، اذا لم تخشى عليه فاخرجه من جيبك حتى تخرج. الله يجزاك خير. بارك الله فيك. حياك الله. شكرا. نعم. الو. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول إن بناتها يحضرن بعضا من صور الحيوانات لأولادهن وبناتهن، وإنها متضايقة من هذا وتخشى على عبادتها، فهل يؤثر هذا عليها حفظكم الله؟ تصوير حرام واقتناء الصور محرم أيضا، فلا تمكنهم من هذا، لا تمكنهم من هذا، لا يحضرون لا صور محرمة، إن أقرتهم أزمت معهم، وإن انكرت عليهم بريئت، لكن تحرص على أن لا يدخل بيتها الصور، لأن الصور سبب لمنع دخول الملائكة المنزل، وإذا لم تدخل الملائكة المنزل لا شك أنه يكون مرتعا للشياطين، نسأل الله العافية. تحرص على أن تمنعهم من إحضار هذه الصور، وتؤدي تقدم لهم نصيحة وموعظة تحذرهم من هذه الصور من مغبتها. نعم أثابكم الله فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول إن ابن عمة بنتها قد خطبها وظلت الخطبة 4 سنوات ثم ترك البنت، فأصبح هنالك شحناء بين الأم وبين هذا الابن، ابن أخي زوجها، هجرت الأم هذا ابن العم هذا، وحدث توفي والدها عزته فقط، ثم بعدها لم تكلمه ولم يحدث بينهم أي سنة، علما بأن العائلتين غير متهاجرتين، فهي تخشى أن يكون لهذا الهجر أثر على دينها وعلى يعني وأن تدخل في في في الحديث الوارد في التحذير من هجران المسلم لأخيه المسلم، فهل لهذا وجه رغم أنه ليس محرما لها؟ لا، ليس من ذوي أرحامها التي تجب صلته، لا شيء عليها في ذلك، وهذا أمر جبلي أتاب الناس عليه، أنه إذا حصل مثل هذا من الطلاق أنهم يهجرون، لكن من أمر الله بصلته لا يجوز قطعه، وعلى أجنبي عنها. نعم المحرمية تستمر، نعم المحرمية تستمر لأنه زوج ابنتها، هو لم يتزوجها يا شيخ، فقط خطب البنت، إلى ما بينهم علاقة ولا شيء عليها في ذلك، اللهم إلا إذا تعلق الأمر بشيء يتجه إلى الحكم الشرعي الذي هو الطلاق، إن كانت كراهتها من أجل الحكم الشرعي فلا يجوز، لأن هذا حكم الله وشرع الله، لا يجوز أن يكره، نعم، وإنما إذا كانت تركته لأنه لا علاقة له بها ولا ارتباط له بها ولا بابنتها فلا شيء عليه، لأنه ليس من أرحامها الذي تجب صلتهم. فضيلة الشيخ، أيضا سؤالها الثالث، الأخت تقول إن جدها توفي وخالها أخذ اسم جدها وقدم على البنك العقاري وبنى باسم جدها، توفي الجد بقي هذا الدين باسم الجد، والدتها متحسسة من هذا الأمر ومتضايقة، فهل الدين حقيقة على الجد أم على هذا الذي استفاد من اسم أبيه وبنى هذا البيت؟ لا، الأصل أن الدين على الجد، لأن العقد باسمه، العقد باسمه والدين عليه. وهذا من شؤم المخالفة وإبرام العقود التي لها ظاهر وباطن. وإن يثق الناس بعضهم ببعض، لكن يحصل مثل هذه الإشكالات، يحصل مثل هذه الإشكالات. فلا ينبغي، إذا كانت الأنظمة لا تجيز أن يأخذ الإنسان باسم غيره فلا يجوز له أن يأخذ، ويبقى القرض للجد والدين عليه. فضيلة الشيخ أيضا سؤالها الأخير تقول أنها تود أن تعتمر وتريد من باب الستر أن تلبس شرابا لليدين والقدمين، فهل في ذلك بأس؟ أما بالنسبة للقفازين وهم شراب اليدين فلا يجوز لبسهما، النهي ثابت عنهما. وأما ستر القدمين بالشراب فلا بأس به إن شاء الله. سلامكم الله ويش حبيبك الله. له اتصال آخر. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ حالك يا شيخ؟ أهلا وسهلا بك الشيخ، معك الله أكبر. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله جزاك خير وغفر لك. جزاك الله خير يا شيخ. أستسأل عن الحديث، جزاك الله خير. الحديث يقول معاذ بن جبل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خذوا العطاء ما دام عطاء، إذا صار رشوة على الدين فلا تأخذوه ولستم بتاركيه. هل الحديث صحيح يا شيخ؟ الحديث صحيح مسلم من حديث أبي ذر، ما جاءك من هذا المال من غير طلب واستشفاف فخذه ما لم يكن ثمنا لدينك، أما إذا كان ثمنا لدينك فلا. فإذا جاء المال من غير طلب واستشفاف لا مانع من أخذه، لا مانع من أخذه ما لم يكن ثمنا للدين، يخشى على الإنسان في دينه، فلم يكن رشوة يطلب مقابله من رجل ما موظف في جهة من الجهات ليتنائل يتساهل مع هذا الراشي لا يجعله أن يأخذ شيئا. لا عن الله الراشي والمرتشي والرائش الواسطة بينهم. عذر الله عليك يا شيخ، جزاك الله خير. حياك الله. سلام. شكرا يا شيخ. سلام ورحمة الله. ناخذ اتصال الآن. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ أهلا وسهلا. الله يحفظك. في سؤال ولا مفيدة؟ تفضل الشيخ معك اسمه كلام. الله السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ الأخ؟ خير الله يبارك. الله يرضى عليك. حكم التأمين يا شيخ يجوز ولا؟ التأمين؟ إيه على الرخص. طيب الذي تدفعه معلوم. أيوه ما أدري 600 ريال يمكن. الذي تدفعه معلوم. أيوه. للطرفين. ومقابله معلوم ولا مجهول؟ التأمين على رخص الغيابة يعني. يا أخي الإكراه له حكم، أنت إذا أزمت بشيء فلا شيء عليك. الله يجزيك خير. هذا الاتصال أيضا. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ هذه سائلة تقول الصفرة والكدرة التي تأتي قبل الحيض هل تعد منه أم لا؟ الصفرة والكدرة في غير زمن الحيض ليست بشيء، ليست بشيء. العبرة بالحيض والدم وما قبله وما بعده ليس بشيء. تقول فضيلة الشيخ هل تترك الصلاة من أجله أم لا تتركها؟ لا تترك الصلاة حتى يبدأ الحيض. تقول تأتي أحيانا متقطعة قبل الحيض وأحيانا متصلة به، فهل في هذا فرق؟ على كل حال إذا كانت في غير زمن العادة في غير زمن الحيض فلا يلتفت إليها، في غير وقتها المعتاد أو بعد الطهر منه فلا يلتفت إليها. طيب أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. له اتصال آخر. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سؤال العاطف الشيخ معك الآخر. تفضل. الشيخ عبد الكريم. السلام عليكم. والسلام ورحمة الله وبركاته. على طول ما أقول لك يا شيخ، يعني من هذا الجامع زوجتي في نهار في قضاء رمضان، يعني مو في رمضان يعني في قضاء مثلا في أي شهر من شهور السنة، هل تصوم شهرين زوجتي يعني إذا كانت صائم ولا؟ جامع في نهار رمضان. يعني هي زوجته عليها قضاء يعني رمضان وأتاها في النهار يعني في مو في رمضان في شهور أخرى من السنة بس دبال شهر رمضان يعني الأيام من شهر رمضان. الكفارة الشهرين المتتابعة خاصة برمضان بنهار رمضان، أما قضاء فلا. ما عليك. إنه لا يجوز إبطال الصوم الواجب، لا يجوز لكن ليس فيه كفارة. جزاك الله خير. بارك الله فيك. حياك الله في الكلمة ومسالم بك. ناخذ اتصال آخر. نعم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لك الخير يا شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا. كيف حالك؟ الله يحييك ويبارك. الله يبارك فيك دخيل. جزاك الله خير. يقول سبحانه وتعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. أيوه. ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفر منها. أيوه. ما معنى هذه الآية؟ وما الفرق بين النصيب والكفر؟ في آية النساء. أي نعم. نعم. أي نعم يا شيخ. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. نعم. ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفر منها. أي نعم. نعم. وكان الله على كل شيء مقيتا. نعم. ما معنى هذه الآية؟ وما الفرق بين النصيب والكفر؟ نعم. ما معنى هذه الآية؟ من يشفع يعني بين الناس شفاعة حسنة يعني موافقة لما شرع الله جل وعلا. نعم. يكون له من الأجر نصيب. نعم. منها بسببها. نعم. نعم. نعم. ومن يشفع شفاعة سيئة. نعم. يعني مخالفة لما شرع الله جل وعلا أو تدخل فيما لا يجوز أن يتدخل فيه. نعم. يكون له كفل. نعم. وهو النصيب أيضا من الوزر. نعم. الكفل والنصيب معنى واحد. نعم. نعم. نعم. يكون له نصيب وكفل من الوزر بسبب شفاعته هذه. طيب بارك الله فيك. ما الضابط الشرع في الشفاعة الحسنة؟ الشفاعة الحسنة التي لا يترتب عليها ضرر، يترتب عليها نفع للمشفوع له. نعم. دون أن يتضرر غيره. نعم. وهل للشافع أن يأخذ أجر على هذه الشفاعة؟ أجر مادي. مثل أجر مادي. أجر مادي. نعم. جمع من أهل العلم يمنعون أخذ الأجر على الجاه. نعم. يسمون الأجر على الجاه. جمع من أهل العلم يمنعون من ذلك. وهو هو الأصل أن هذه الأمور ينبغي أن تسود بين المسلمين بالفضل والإحسان. لا تكون لا يكون هم الإنسان الدنيا ويكون كل شيء له مقابل. نعم. أن يدخر شيئا عند الله جل وعلا. نعم. ولكن المشارطة لا تجد عليها. مشارطة. اي نعم. عند من يقول ناخذ الاجر على الجاه لا يجوز. نعم لا يجوز. نعم. مثلا يقول انا اشفع لك بشرط انك تعطيني كذا وكذا او ان اول راتب لي. هذه اجرة وليست شفاعة. هذه اجرة. كونه يتوسط. اجرة وليست شفاعة. كونه يتوسط في هذا العمل. يتوسط له باجرة يعني ياخذ اجرة المثل. نعم هذا هو. ولا يجوز ان ياخذ زيادة عليه ولا يسميها شفاعة. وليس له من الاجر شيء. او ما لا تسمى الان هذا. اجرة اجرة. هذا مسمى أجرة مثل مثل. نعم. مقابل هذا العمل. نعم. ولو تغير الاسم يا شيخ. لا تمايل ما أدرى بالحقائق. نعم. كوني أنا شفعت. إيه. هل يسلي مقابل في هذه الشفاعة؟ إشفاعه تؤجر. هذا الأصل أن ما تأخذ شيء. نعم. وأجرك على الله جل وعلا. إشفاعه تؤجر. حديث صحيح. نعم. نعم. نعم. لكن الشفاعة. الشفاعة بارك الله فيه. إذا كان هذه الشفاعة تقدم شخص وتؤخر آخر في الفضل. نعم. ما حكم من أقدم على ذلك؟ ما حكم من أقدم عليها وما حكم ما يترتب عليه بعد ذلك؟ أقول إذا كان يترتب على هذه الشفاعة حرمان الأحق فلا تجوز. نعم. مع علم الشافع. إذا علم الشافع بأن هناك من هو أحق من المشفوع له بهذا العمل فلا يجوز. نعم. نعم. نعم. وأما إذا حصلت وترتب عليها مثلا وظيفة وما أشبه ذلك فالأجرة في مقابل العمل. الأجرة في مقابل العمل الذي يؤديه هذا الأجير. نعم. أن لا دخل لها في الشفاعة. يأثم الشافع والمشفوع له إذا عرفوا أنها صارت سببا. نعم. في حرمان الأحق. وأما الأجرة المرتبة على هذا العمل فهي في مقابل العمل إن أداه على وجهه جاز له أخذ أجرته. يعني المشفوع له ما يلحقه شيء. ما يلحقه شيء الا اذا عرف ان غيره يتضرر بهذا الشفاعة. يتضرر بهذا الشيء. نعم. والشافع. والشافع اذا علم بذلك ايضا. الحقه الاثم. نعم. يعني عليه يتوب ويستغفر. حرمان الاحق. نعم. نعم. سؤال اخر بارك الله. بالنسبة للاجرة التي يتقاضاها المشفوع له بعد ذلك. نعم. فهي في مقابل عمله نداه على الوجه المطلوب حلت له والا فلا. نعم. بارك الله فيك. الا بقدر ما يخل به. بهذه الإجابة مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة. نتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخوير الذي أجاب على استفساراتكم الهاتفية. مستمعي الكرام نلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.